يا حليف الخطايا، يا أسير المنايا، الله ثق بربي البرايا، وابتهل واتق الله، الله الله الله هو الله، الله الله الله هو الله، الله الله حسبي الله. تب إلى ربي غفار، واجتنب فعل الأوزار، الله واستجيره من النار، واستغيث رحمة الله، الله الله الله هو الله، الله الله ربي، الله الله الله هو الله، الله ناجي رب البرايا، اسمعك في الخفايا، الله يمحو عنك الدنايا، ما سوى رحمة الله، الله الله الله هو الله، الله الله ربي، الله الله الله هو الله، الله الله حسبي الله. ما يفيدك غرورك أو عنادك وكبرك، الله من النار يا جيرك، هل سوى رحمة الله، الله الله الله هو الله، الله الله ربي، الله الله الله هو الله، الله الله حسبي الله. لا تقل سوف أفعل، اجزم القول واعمل، الله واتق يوم تدهل، كل نفس إلى الله، الله الله الله هو الله، الله الله ربي، الله الله الله هو الله، الله حسبي الله. يا سميعا دعايا، استجب لي نداية، الله فك عني دنايا، ليس لي غيرك، الله الله الله الله هو الله، الله الله ربي، الله الله الله هو الله، الله الله حسبي الله.